بالنسبة لنور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون، جل المكتبات ليس موجودا في هذا الكتاب لابن سيد الناس، لكنني طلبت نسخا لكم من معرض الكتاب، وستصل النسخ في الغد إن شاء الله. وبالنسبة للسبل السوية في فقه السنن المروية لحافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله، أيضا النسخ نادرة، فإن لم نجدها مطبوعة لعلني أصور من نسختي لكم. وأما كتاب العقيدة الشريعة لأبي بكر الأجري فهو موجود ومتيسر ومتوفر، ومنها نسخ ذات مجلدة واحدة فهي أيسر، وإلا فأفضل منها نسخة من 3 مجلدات قوبلت على نسخ خطية معتمدة، لكن ما لا يدرك جله لا يترك كله. ننتقل إلى مقدمة عن الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية، الشمائل جمع شميلة، ككرائم جمع كريمة. يا ساكني طيبة الطيبة، هذه شمائل نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، هذه شمائل نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، وما أقرب قبره ومثواه صلى الله عليه وآله وسلم منكم، فما أحرى وأجدر بنا أن نكون أقرب ما نكون إلى أخلاقه وشمائله وأدبه صلى الله عليه وآله وسلم. الشمائل جمع شميلة، ككرائم جمع كريمة. والشمائل هي خليقة الرجل وطباعه وسجاياه، والمراد بالشمائل المحمدية صفاته صلى الله عليه وآله وسلم، صفاته صلى الله عليه وآله وسلم الخلقية بالتسكين والخلقية بالضم. الخلقية يعني الحلية، الجسد الطاهر الشريف، والخلقية ما الخلق، الخلق هي الصفات الظاهرية الجسدية، والخلق هي الصفات الباطنية. عندما يقال صفات باطنية أي منبعها من الباطن، على حد قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ولكن آثارها تظهر: حياء، عفة، صبر، حلم، أناة، رفق، إلى آخره. المراد بالشمائل المحمدية صفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية وطباعه وكل ما يتصل بذلك. أهمية دراسة الشمائل: أولا لتحقيق التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بأخلاقه وأدبه. ترى بعض الناس يتهاونون في قضية الأخلاقيات والأدب، وقد يكونون من أحفظ الناس للعلم ومن أحفظ الناس لحديث رسول الله، وهذا غفلة عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم والقائم. لا تحتقرن الابتسام. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لقي قط رجلا إلا ابتسم في وجهه، وما جالس رجلا إلا نظر بوجهه، مو يعطيه كتف ولا يعطيه الظهر ويوليه الدبر. حتى قال أحد الصحابة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الشمائل، سيمر بنا هذا الحديث إن شاء الله، يكثر من النظر إلي حتى ظننت أني أحب الناس إليه. فدنوت منه ذات يوم فقلت: يا رسول الله، أنا أحب إليك أو أبو بكر؟ فقال: أبو بكر صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، أنا أحب إليك أو عمر؟ قال: عمر. ولا أدري هل ذكر عثمان والشك مني أو لم يذكره. قال: فتمنيت أني ما سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هو يتوجه ويبتسم ولا يعطي كتفا ولا يعطي ظهرا ولا يولي دبرا حين يتحدث للآخرين. لماذا؟ لأنه خلق أصيل، ولأنه هو الأدب القرآني الرفيع الذي قالت فيه أم المؤمنين حينما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت رضي الله عنها وأرضاها: كان خلقه القرآن. ولكن ليست الابتسامة الصفراء، ليست الابتسامة للكبراء والاكفهرار للصغراء، إنها ابتسامة الدعوة وابتسامة المنافقين وابتسامة تجارية، وإنما ابتسامة قلبية إيمانية نابعة من القلب. تبسمك في وجه أخيك صدقة. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في رسول الله، إيش معنى في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في عقيدته، في إيمانه، في توحيده، في عبادته، في معاملته، في أخلاقه، حتى لا نهش ونبش وعقائدنا فاسدة. وهذا ضرب من ضروب التباين بين المسلمين اليوم، إلا من رحم رب العالمين، اللهم اجعلنا من المرحومين. بعض الناس عقيدة بلغ غاية في العقيدة، قمة، لكن فيه صلابة وتحجر عجيب، لا ابتسام، لا هشاشة، لا تعامل حسن، ها، يشتكي منه القريب قبل البعيد، سبحان الله. وبعض الناس يا هلا وسهلا ويا مرحبا ويا تلك الهشاشة والبشاشة والابتسام، لكنه إذا دعا قال: يا رسول الله أغثني، سبحان الله، هذا خربان. ما تنفعنا هذه الأخلاقيات. لكن المسلم من أمثالكم هو الذي يجمع بين عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباعث الثاني لمدارسة وتدارس الشمائل المحمدية لتحقيق المحبة. فالمحبة ليست نظرية، وإنما المحبة عملية تكون بالاتباع، وينميها ويزيدها ويزكيها تدارسنا للشمائل المحمدية والأخلاق النبوية. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثالثا، دراسة شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليست دراسة رجل عبقري، ها، حتى يقال عبقرية محمد. إيش عبقرية محمد؟ هذا وحي، وحي، ولا رجل فيلسوف ولا من علماء المنطق، وإنما هي دراسة رجل ربط الله بين الأرض والسماء، أشرقت الأرض بنور ربها ببعثته صلى الله عليه وآله وسلم. فدراسة شخصية نبي، رسول، صاحب خلق عظيم، خلقه الله فأحسن خلقه الظاهر والباطن معا. رابعا، لإدراك ما فات المسلم من رؤيته. لطالما تمنى المسلمون رؤية الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، لكننا حرمنا في هذه الدنيا من رؤيته، فلعلنا إذا تذاكرنا عقيدته وتذاكرنا الفقه والحديث وسيرته وشمائله صلى الله عليه وسلم، يكون لقلوبنا جلاء ولأفئدتنا شفاء، ويكون لنا سلوى نتسلى بهذه المذاكرة، نتفاءل بهذه المذاكرة، لعل الله أن يكرمنا فنلتقي بذلك النبي الكريم ونسقى من حوضه ومن الكوثر شربة من يديه الشريفتين لا نظمأ بعدها أبدا. وصدق القائل إذ قال: إن فاتكم أن تروه بالعيون فما يفوتكم وصفه، هذه شمائله، مكمل الذات في خلق وفي خلق وفي صفات فلا تحصى فضائله صلى الله عليه وآله وسلم. وصدق من قبل حسان بن ثابت حين قال: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. من أهم ما ألف في الشمائل، هناك كتب ألفت في الشمائل، وهناك كتب ألفت في الأخلاق، في أخلاقه وشمائله صلى الله عليه وآله وسلم. أتخير لكم كتابين في الشمائل، من أفضل وأجمع ما ألف في الشمائل شمائل الإمام الترمذي رحمه الله، المتوفى سنة 79 و200 شمائل الترمذي. اشتمل الكتاب على 55 بابا و96 و300 حديث وأثر من أجمع وأنفع وأمنع ما كتب في الشمائل شمائل الترمذي الذي نتدارسه ونتذاكره، وهو الأصل بالسند إن شاء الله بالسند المتصل للإمام الترمذي المتوفى 79 و200. اشتمل على 55 بابا وعلى 96 و300 حديث وأثر. ابتدأ بحديث أنس رضي الله عنه الصحيح في صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه كان أبيض وأنه لم يكن بالجعد ولا القطط، ثم ختم بأثر ابن سيرين في أن الإسناد من الدين، وهذا أيضا منقول كما ذكرت آنفا عن ابن المبارك، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. والختم بهذا الحديث ظاهر، إيش العلة الختم بهذا الأثر؟ هذا أثر عن ابن سيرين وليس بحديث. الحكمة من الختم بهذا الأثر، وهو آخر ما ذكره في كتاب الشمائل رحمه الله، العلة ظاهرة في الختم بهذا الأثر، وهو أنه لا بد من الدقة والإتقان في نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا بد من الدقة والإتقان في نقل حديث رسول الله. قلت ماذا عن ابن سيرين؟ قلت الإسناد من الدين، لا بل، هذا ناسخ لقولي، لا بل ختم بقول محمد بن سيرين التابعي الجليل، قال هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا آخر أثر، وهو برقم 96 و300، ساقه الإمام الترمذي ليبين لنا وينبهنا على أنكم حتى لو رميتم أحاديث في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم لا بد وأن تتبينوا تلكم الأحاديث، حتى لا يقولن أحدكم على رسول الله ما لم يقل. كتاب الشمائل. طيب، الكتاب الثاني الأنوار في شمائل المصطفى المختار، وقد طبع في مجلدتين كبيرتين للحسين بن مسعود البغوي، هذا أيضا أوسع بالنسبة لشمائل الترمذي، أوسع وأوسع، المتوفى 16500. الأنوار في شمائل النبي المختار صلى الله عليه وسلم. في الأخلاق ما أنتخبه لكم للقراءة والاطلاع والقنية، الأخلاق لمحمد بن عبد الله الوراق المتوفى 49 و200، لكن على حسب علمي هذا الكتاب ليس بموجود، لكن من حيث التأصيل والأقدمية على حسب علمي أول ما ألف في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هو كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمحمد بن عبد الله من؟ الوراق، لمحمد بن عبد الله الوراق، المتوفى 49 و200. الكتاب الثاني وهو مطبوع، أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن حبان، لمحمد بن حبان البستي، المتوفى 54 و300، وهو مطبوع. الكتاب الثالث أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مطبوع في طبعتين، إحداهما خلت من التحقيق لأبي الشيخ الأصبهاني، المتوفى 69 و300، المتوفى 69 و300. كتاب يجمع النوعين الشمائل والأخلاق، وهو من أوسع ما كتب في الجمع بين الشمائل المحمدية وبين أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، هو كتاب الرصف بالراء والصاد والفاء، الرصف بما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الفعل والوصف للعاقولي بالعين والقاف واللام والياء. استدراك على معلومة فائتة، ثم بعد ذلك الإجابة على الأسئلة، وفي بعض الأسئلة ما هو مشكل ولو عرض على عمر لعرضها على أهل بدر، فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكرت من قبل حديث بمناسبة استفتاح العلامة حافظ بن أحمد الحكمي كتابه السبل السوية بالبداءة بسم الله، وهو حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله أو بالحمد لله فهو أبتر. وقلت الحديث مع شهرته إلا أنه ضعيف، وذكرت علة للضعف واحدة ونسيت اثنتين، والأمر كما قال ابن سيرين أو غيره لولا النسيان لكان العلم كثيرا. ذكرت العلة الأولى أن أبا داود وابن ماجة وابن حبان وغير هؤلاء رووه من طريق قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل وهو ضعيف على الراجح. والعلة الثانية الاضطراب، لأن الحديث تارة يروى بلفظ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله، وتارة كما هي رواية الخطيب كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله، وتارة كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وتارة يروى الحديث بلفظ فهو أجزم، وتارة فهو أبتر، وتارة فهو أقطع. ورب قائل يقول والاضطراب موجب للضعف، هذا يعني بألفاظ مضطربة، رب قائل يقول هذه الظاهرة نلحظها في ألوف الأحاديث النبوية، وقد يحكم العلماء على هذه الألفاظ بألا مخالفة ولا تعارض بينها فتكون من باب زيادات الثقات وهي مقبولة. أقول هذا قاعدة لا محيد عنها، لكن هنا هذا ما يصلح، القاعدة هنا ما تصلح. ليش؟ لأن روايات وطرق هذا الحديث الذي حكم على كثير من طرقه بالاضطراب فيها من هو متروك، وفيها من هو متهم بالكذب، وفيها من هو ضعيف جدا، وبمثل هذه الطرق لا يصلح أن توجه الألفاظ ويقال تعددت الألفاظ فهي من باب زيادات الثقات، بل لا يزداد الحديث بها إلا ضعفا. العلة الثالثة يروى عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا، ورواه الدارقطني في سننه وفي علله ورجح إرساله عن الزهري، وقد جزم يحيى بن معين وأبو زرعة وأحمد وأبو داود وغيرهم بأن حديث الإمام الزهري على إمامة قدره على إمامته وجلالة قدره أن حديثه المرسل ليس بشيء، فالحديث ضعيف، لكن البداءة بالبسملة والحمدلة دائما تيامنا بالكتاب العزيز. ونترك مجالا لبعض الأئمة كالإمامين النووي والسبكي حينما حسن الحديث، فلعلهما رحمهم الله تعالى ورضي عنهما لعلهما يريان أن طرق الحديث تبلغ به درجة الحسن لغيره، والأمر قريب وسهل يسير. متى الجهاد وأين يكون وعلى من؟ من أنواع الجهاد، والجهاد ذروة سنام الإسلام، أن تكون منضويا تحت راية إسلامية في دولة مثل هذه الدولة صانها الله وحفظها وثبت أهلها على الحكم بما أنزل الله. ونسأل الله أن يهدي جميع مجتمعات المسلمين لما هدانا إليه رب العالمين. من أنواع الجهاد الذي لا خلاف فيه أن تكون منضويا تحت راية دولة تحكم بشرع الله كهذه الدولة، فيستنفرك ولي أمرها لمداهمة عدو أو لجهاد في تحرير أرض أو في الذب عن عرض، فينطبق علينا قول نبينا بلا ريب وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا. أما يجتمع عشرة ومئة وألف في أي بقعة وهم متحزبون وعلى منهج غير سوي وليس بواضح، فتزهق الأنفس البريئة وتراق الدماء إراقة، ونحن لا ندري من الذي سيأتي من بعد، وهل هو من باب كما قيل ذهب الوحش وجاء الجعش أكرم الله السامعين، لكن لا يقاتل المؤمن تحت راية عمية جاهلية، وإنما من أنواع الجهاد المشروع ما ذكرت آنفا، ولله الأمر من قبل ومن بعد. يقول والدي متحزب يعني ينضوي تحت حزب، والأدلة تدل على خلاف ذلك، كمثل قول الله إنما المؤمنون إخوة والمسلم أخو المسلم وكونوا عباد الله إخوانا. هذه الأحزاب مصيبة من المصائب، سامحوني، الأحزاب التي ابتلي بها المسلمون في بلدانهم في حول العالم مصيبة من المصائب، أحزاب فرقت شملهم، شتتت صفوفهم، فرقت وحدتهم، ألقت البغضاء والعداوة في قلوبهم. ما عندنا إلا حزب واحد يا إخواننا، ليس لدينا سوى حزب واحد، ألا إن حزب الله هم الغالبون المسلمون. لقب واحد هو سماكم المسلمين، ما عندنا شرقيون غربيون شماليون جنوبيون، هذه كلها فرق وطرق، ما يبعد لو انتهجت كل فرقة أو انتهج كل حزب منهجا مخالفا للقرآن والسنة، لا يبعد أن يدخل ضمن قول الله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء فتفرقوا شيعا، فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبره، كل واحد له قائد وكل واحد له أمير وكل واحد هذا يقول اقتل الله أكبر اقتلوا، هذا يقول اخرج الله أكبر اخرجوا، هذا يقول انزعوا يدا من طاعة الله أكبر انزعوا، فوضى سيل. يجب أن نلتزم، أقول فيما أقوله وأدين الله به، إنما يقع في العالم في هذه الأوقات إن كانت الدولة تحكم بشرع الله على كتاب الله وسنة رسول الله على منهج السلف، كهذه الأرض التي أكرمكم الله بأن تعيشوا عليها وأن تطأ أقدامكم ثراها، إن كانت كذلك مثل هذه البلاد فلا يجوز نزع يد من طاعة، ولا يحل، مو لا يجوز، لا يحل نزع يد من طاعة، ولا يحل مفارقة أهل السنة والجماعة، وكل ما ورد من الخروج وسفك الدماء وأن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية تنطبق على هذا المجتمع وأمثاله. خلاص انتهينا، هذا هو المجتمع الفاضل كالمجتمع الذي نعيش عليه. طيب المجتمعات التي تحكم بغير ما أنزل الله المجتمعات التي تحكم بغير ما أنزل الله فيها أن الرجل مثل المرأة سواء بسواء، من اللي قال اللي يقول لك الذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذا ما هو كلام، ما نقبل بهذا الكلام. يحكمون بغير شرع الله فيقولون إذا زنت زوجتك أو ابنتك بإذنها لا يصح لك أن تفتح فمك. سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كتاب يقول من سرق أعدموه، من ارتشى أعدموه، من لم يرضى بأن ولي الحديث بقيه.